الإنسان لا يغالط عادة وجدانه وضميره. نحن وظيفتنا تجاه أهل البيت وتجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه أولا أن نعرف أمير المؤمنين بمقدار الإمكان، وثانيا أن نعرف معارف أمير المؤمنين صلوات الله عليه. سابقا كان أكو هنالك نظام مهم، نظام المحفوظات. الطفل كان يبدأ بحفظ القرآن الكريم، وإلى جنب القرآن الكريم كان يحفظ نهج البلاغة، وإلى جنب نهج البلاغة كان يحفظ الخطبة الفدكية، وإلى جانب ذلك كان يحفظ دعاء كميل. هذا نظام المحفوظات نظام مهم ويقربنا إلى معارف أهل البيت. وثالثا كل واحد منا أن يحاول أن يعرف أهل البيت في إطار المجتمع وإطار العالم.